الأمر بقطعه. نعم. قال وفيه احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهر فلا يناقش من الجهة، والأولى المناقشة باحتمال أن تكون غير مثمرة حال القطع. إذا إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت الثمرة موجودة فيها حال القطع، يعني إيش كلام في هذا أنه الشجرة التي عليها ثمرها لا يجوز قطعها، النخلة في حال ما يكون عليها يعني لأنه إتلاف إلا لضرورة ضرورة أخرى، لكن مجرد حاجة ومجرد كذا ينتظر بها حتى يعني تؤخذ ثمرتها أو يستفاد من ثمرتها بأي طريقة من طرق، يعني استفاد منها بصر استفاد منها كذا يعني قبل أن تطيب أو ينتظر بها أن تطيب استفاد منها رطب أو ثمر. أما إذا كان هناك ضرورة فقلنا الضرورة لها أحكامها، أما مجرد قطع لحاجة عابرة فلا يجوز. والحديث هنا إنما قال فيها نخل، فيجوز أن يكون النخل هذا أصلا غير مثمر، يكون من ذكور النخل أو يكون مما كان يثمر وطرأ عليه ما يقطع ثمرته يعني يمنعها، أو يكون في حال هي مثمرة يعني هي من شأنها أن تثمر لكن عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعها لبناء المسجد ما كان عليها ثمر، ما كان عليها ثمر. الصفة فيها فائدة في هذا الحديث لا نتجاوزه، ما كيف كانت صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة مسجد أو صفة والحال التي كان عليها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحال الذي كان عليها المسجد في عهد الصحابة من بعده يتبين منه الأحكام ما سيأتينا من مسألة زخرفة المساجد وما يتعلق بها وما ورد في الأحكام من حديث. نعم. صفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر أنه قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل. هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد كان إيش مبنيا من اللبن، اللبن الذي هو يعني الطين المصنوع من الطين، وسقفه الجريد جريد النخل وعمده خشب النخل. هذا كان مسجده صلى الله عليه وسلم حال حياته كلها عليه الصلاة والسلام. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وهذا كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، طبعا لما حصلت الحاجة وكثر الناس زاد فيه ووسعه زيادة كبيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه فجعل سقفه بالسائل. إذا فيه تغيير بنوعية مادة البناء التي بني بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي وخليفة راشد في عهد الصحابة وأقروه على ذلك، إذن فيه جواز يعني بناء المساجد من هذا النوع وبهذا الشكل، يعني بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بسقفه بأسلحة. هذا كان وصف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعد. سننظر بعد قليل إن شاء الله إذا سمح الوقت في مسألة زخرفة المساجد والاقتصاد فيها وما سيأتي. باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد. نعم. فضل من بنى مسجدا أو فضل بناء المساجد أمر معلوم بكل مسلم أن عمارة المساجد وبناءها من أعمال البر والخير، من أعمال الخير من التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها بالفضل الجزيل والجزاء العظيم والجزاء الكبير، وأنه كما ورد في الحديث مهما صغر فإنه ويجازى عليه بالأجر العظيم. هذا الحديث حديث عثمان بن عفان متفق على صحته. وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. ننظر لألفاظ الحديث: من بنى لله مسجد. طبعا الحديث ورد عن عدد كثير من الصحابة وبألفاظ متقاربة، وفي بعض ألفاظه من بنى لله مسجدا، يعني في بعض الروايات خالصا لله. نعم خالصا لله، قال في بعض رواياته يبتغي به وجه الله، يبتغي به وجه الله. فهذا الحديث فيه يعني من بنى لله مسجدا ورتب له هذه يعني هذا الأجر، بنى الله له أو بنى الله له مثله في الجنة. معلوم أن العمل الصالح لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان خالصا لله، إلا إذا كان خالصا لله. العمل الذي إذا يدخله الشرك والرياء وكذا، إما الرياء ونحو ذلك، إما أن ينقص من أجل صاحبه نقصا كبيرا، وإما إذا كان شرك وقصد به يعني غير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه وإن كان في ظاهره بر خير وبر، لكنه لا يقبل منه، يعني إن يعني لا يقبل منه أبدا. من الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لكن هذا من باب التأكيد ومن باب التبيين، وهو الدليل الواضح على أن العمل الصالح لا إنما يترتب عليه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. ومن أعمال الخير ومن أعمال الحسنة التي يؤجر عليها المسلم، المسلم يعني هو بناء المساجد، بناء المساجد. من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. نأتي على قوله على الجزاء، الجزاء بنى الله له مثله في الجنة. هل مثلية هذه يعني مثل ذلك المسجد الذي بناه، أو أنه يبني، أن المسجد بيت لله، مساجد بيوت الله، بيت للعبادة فهي بيوت الله، فيبني الله له بيتا في الجنة. فالمثلية ليست من معنى المساواة في كل شيء، وإنما هي المقابلة بي يعني في نوعية العمل. أيوة نوعية العمل. فالمقصود هو هذا، وإلا فما في الجنة ليس مثل ما في الدنيا، وليس ما في الدنيا إلا الأسماء لما في الجنة. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبيوتها وأبنيتها من ماذا مكونة؟ ليست من اللبن والخشب ولا من الحجارة المنقوشة غيرها ولا كذا، وإنما هي لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وأرضها يعني المسك وترابها اللؤلؤ. إذن فأرض الجنة وبناؤها غير هذا ما في الدنيا، ولكن قوله مثله يعني يبنى له بيت. والبيت كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة مريم، مريم لا ومريم في الآية: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وكذلك بيت خديجة الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها بيتا إيش في الجنة، من إيش؟ من قصب، من قصب، ليس كقصب الدنيا ولكنه من قصب الجنة. فالمراد هنا أن من بنى من لله مسجدا يعني وكان خالصا لله سبحانه وتعالى وكان مطيعا لله بشروطه، ها؟ عفوا نعم قول امرأة و... نعم نعم في سورة الجمعة التحريم التحريم نعم فالمراد هنا أن من بنى مسجد بني له مثله وحصل له مثله في الجنة. إذن ضمن المسجد، ضمن المنزل في الجنة، ومن ضمن بيته في الجنة ضمن الجنة، ضمن الجنة، ولكن بشروطه، بشروطه. ليس البر وجوهكم قبل مسجد، لا الآية الأخرى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. هذا الخاطب من؟ كفار. فالكافر بنى مسجد أو بنى 20 مسجد أو 1000 مسجد أو بنى كذا إلى آخره، ما يقول نعم سيأخذ أجره عليه في دنيا، لا وليس كمن آمن بالله ومن إذن فمن آمن بالله واليوم الآخر وصدق رسول الله وصدق بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل مما عمل بنى مسجدا ضمن هذا الوعد أن يبنى له بيت في الجنة ومن بني له بيت في الجنة فقد ضمن دخول الجنة. هذا الفضل العظيم مبذول متاح لكل أحد. لكن هنا في هذا الحديث قال من بنى لله مسجدا، معنى هذا أنه لا بد أن يستكمل أن يبني مسجد كامل وحده، وأن من شارك في بناء مسجد جزء من المسجد أو كذا إلى آخره لا يحصل له هذا الأجر. لا لا، المفهوم يعني ظاهره مفهومه أن من بنى المسجد له هذا، يعني يبنى له بيته مثله في الجنة، لكن ليس هذا هو المراد، وإنما المراد من يعني بنى مسجدا سواء كان استقلالا وبناه بمفرده، يعني بمعنى شارك فيه دفع ثمنه كذا، أقصد يعني بناه مباشرة بفعله بيده أو دفع ثمنه أو شارك فيه جزئيا فله أجر بقدر ما شارك. ولهذا ورد في الحديث الذي سمعناه حديث ابن عباس ولو كمفحص ولو كمفحص قطعة. مفحص قطعة ما هو؟ المكان الذي تضع فيه بيضة، يعني مقدار يعني بيض القطعة، هل يتسع لراشع وساجد مصلي؟ لا، ولكن هذا من باب، بعضهم قال من باب المبالغة، وأن المسجد مهما صغر فإن الله سبحانه وتعالى سيجازي من يبنيه ببيت في الجنة، ولا شك أن البيت الذي في الجنة أفخم وأعظم وأكبر ولا يمكن تصوره، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام ولو كمفحص قطاة إشارة إلى أنه مهما صغر فله ذلك الأجر، وإشارة أيضا إلى أن المشاركة في بناء المساجد يحصل لمن فعل ذلك أجر مثل ما يحصل لمن بناه استقلالا. ففيه حث وإرشاد وتوجيه وترغيب في بناء المساجد، لكن لا بد من شرطه الإخلاص والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك كله إخلاص العقيدة والعبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. وإلا فالأعمال الخير، أعمال الخير والإحسان والبر لا تقبل إلا من مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. نعم. باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نعم، هذا الباب من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، باب الاقتصاد في بناء المساجد. لما ذكر الباب الأول وهو الحث على بناء المساجد وأن فيه الأجر العظيم والخير الكبير، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لمن يبني مسجدا بيتا في الجنة، طبعا لا شك أن النفوس ستشعر إلى ذلك، وأن المؤمنين سيحاولون عمل ذلك بقدر ما يستطيعون وتنافسون في ذلك، وهذا أمر مشروع تنافس في عمل الخير. لكن قد يحصل أو قد يوصل التنافس إلى والمبالغة في فعل ما وعد بالأجر عليه أن يصل إلى يتجاوز الحد المطلوب شرعا. فلهذا ذكر الشيخ بعد ذلك مباشرة ما ورد من الأحاديث الدالة على الاقتصاد في بناء المساجد. يعني كلمة عامة نقولها الاقتصاد وهو طلب القصد وهو الوسط العدل والشيء المطلوب في أي شيء، هذا أمر مقرر في الشرع الإسلامي في كل الأشياء، في كل الأشياء. الاقتصاد بمعنى العدل الوسط، لا إفراط ولا تفريط في كل الأشياء، لأنه إذا تجاوز الأمر حده كما هو في المثل انقلب إلى ضده، وإن نقص عن حده أيضا ما بلغ مقصوده ونتج نتيجته أو ثمرته المطلوبة، فلا تقصير ولا مبالغة. فلذلك ورد، أو الشيخ ذكر ما ورد من وجوب الاقتصاد في بناء المساجد، وذكر حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. هذا ما روي مرفوعا. يقول ابن عباس: لتزخرفنها، يعني يخاطب الناس، يقول: لتزخرفنها كما زخرفت، أو كما زخرفت اليهود والنصارى ما يعني معابده إلى آخره. أخرجه أبو داود. هذا الحديث المرفوع صحيح يحتج به، صححه ابن حبان ورجاله رجال الصحيح، وذكر في بعض رجاله، لكنه مما يحتج به. ففيه المنع من المبالغة في بناء، ليس في بناء في كثرتها، لكن المبالغة في إعلائها وتشييدها. المراد بالتشييد هو رفعها، تشييدها يعني علوها الزائد عن الحد المطلوب، و يعني وتجاوزها القصد المطلوب أو المقصود منها. ما المراد، ما هو الغرض المقصود من المساجد؟ أليس المراد كما قال عمر هو ها؟ يعني يكنوا من الإيش، من الحر ومن البرد، تمنع من الحر ومن البرد، بمعنى أنها تمنع العوائق التي تخرج المكلف عن الخشوع والتذلل الذي هو مخ الصلاة، وهي العبادة في المساجد. فإذا تجاوز الأمر ذلك وخرج إلى مسألة الزخرفة والتدين الزائد قد يخرج عن المقصود، هذا واحد، وقد يكون مناقضا للمقصود، لأن المقصود مثلا إذا كان يكنه من الحر والبرد من أجل أن إيش يعني يكمل عامل الخشوع والطمأنينة في الصلاة، لأنه إذا كان في شدة الحر ما يستطيع أن يصلي الصلاة كما ينبغي، وإن كان في شدة البرد فكذلك، وفي المطر قد يمنعه المطر، فلا بد من هذه من البناء لهذه الموانع. طيب، إذا زخرف وزين وزبرق وصار فيه مسار من الملهيات المغري، يصبح المصلي إذا نظر أمامه لا يجد إلا يعني ألوان وأشكال ورسوم وكذا إلى آخره، هل هذا داع إلى الخشوع وتحقيق الغرض من المساجد أو أنه خلاف ذلك؟ هو خلاف ذلك. إذن فالمقصود من بناء المساجد هو إيش؟ هو كما قال عمر، الكن من الحر والبرد ومنع المطر ونحو ذلك من العوامل التي تطرأ فتمنع المصلي من الخشوع. هذا المقصود. الزيادة، ما زاد على ذلك فهو فيه كلام لأهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون طبعا باتفاق الزخرفة الزائدة والأشياء التي يعني الملهية والمغرية اتفاقا على كراهتها، وبعضهم يمنعها منعا أشد من الكراهة، ولكن يعني ما دون ذلك يعني التوسع فيها وكذا إلى آخره الذي يعني يريح الناس، بعضهم أجاء يعني أو حتى جمالها وتجميلها بعضهم أجازها. يعني بعض أهل العلم قال لك إن بناء المساجد كبناء البيوت، المساجد بيوت الله، ويكون شكلها وهيئتها ووضعها وكيفيتها على حسب يعني البيئة التي فيها. لماذا؟ قال لك حتى لا تمتهن فيكون الناس يسكنون القصور والبيوت الضخمة وكذا إلى آخره، وإذا خرجوا لبيت الله وجدوه مهملا، يعني يقول لك يجوز من هذا. هذه هذا يعني استنباط واجتهاد مجتهد، لكن بعضهم قال لك ننظر إن كان العلة في المنع من الزخرفة ومن التشييد بمعنى العلو الزائد، يعني التشييد خصوصا لم أمر بتشييد المساجد، ليس إعمارها بناؤها هذا الذي منع، لا، تشييدها بمعنى الزيادة في علوها وارتفاعها بحيث أنها تكون متميزة عن ما حولها من البيوت أو كذا وإلى آخره، يعني كالمفاخرة فيها، هذا هو الممنوع. أما إعمارها أصلا وبناؤها وتوسعتها بحيث أنها تقوم أو تؤدي حاجة الناس إلى أداء عبادتهم فيها فهذا مطلوب. فقال بعضها العلم، العلة في المنع من زخرفة المساجد كما سيأتي وتشييدها ما هي؟ إن كانت العلة من الزخرفة، المنع من الزخرفة والتشييد، هي ما يحصل من انشغال المصلي بما فيها، أو أيضا من المفاخرة بما حصل فيها من بناء وكذا ونحو ذلك وتشييد، فهذا ممنوع في كل الأحوال، سواء كانت البيئة يعني بمساكن متميزة أو كانت البيئة عادية، يعني بيوتها البش والعش وكذا ولا إلى آخره. وإن كانت العلة هي عدم إلهائه من الزخرفة، إلهاء المصلي، أو لا، وكانت العلة فيها مثل أو ننظر فيها إلى أنه لا يمتهن المسجد بحكم وضعه في الحي أو في البلد أو في التي هو فيها بالنظر إلى ومقارنته بمساكنها، فقد يقول أو يكون قول هذا القائل مسلم إلى حد كبير. وخلاصة القول أن المبالغة في تشييد وعلو وارتفاعات المساجد أو في زخرفتها أمر منهي عنه، منهي عنه، قد يكون يصل إلى درجة الكراهة الكبيرة، بل بعضهم يحرمه، وغاية أو أقل ما فيه أنه مكروه لما فيه من من من منع الخشوع وصرف الغرض والقصد من بناء المسجد إلى غرض آخر. فإن دخل في بناء المساجد غرض دنيوي آخر من المفاخرة بها، من قوله يعني فلان يبني مساجد كثيرة، أو أن هذا الحي مسجده أحسن وأكبر وأوسع وأنظف، لا نقول أنظف، النظافة هذا أمر مطلوب، لكن أجمل وزخرف وكذا من الحي الآخر أو من البلدة الأخرى أو كذا، يعني دخله نوع من المفاخرة، فهذا لا يصح، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يخرج الغرض من يعني من المساجد من بنائها عن المقصد الصحيح. نعم، يقول الشيخ يعني في هذا المعنى، المشهور في الحديث وقول أمرت لم أمر بتشييد المساجد، أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله، يعني تعليته. نعم، وقول ابن عباس كلامه ابن عباس مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة، يعني لتزخرفن. ابن عباس يحكي يقول أنه سيحصل لكم مثل ما حصل اليهود، طبعا أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حبل القربة من كردة إلى آخره، وهذا حصل نبوءة صدقت يعني من نبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فهم ذلك من ما عرفه عن رسول الله. والزخرفة التي ذكرت في حديث ابن عباس الزخرفة يعني الزينة، إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم، يعني اليهود والنصارى، وحرفوا كتبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمهاباهات بتشييدها وتزيينها. نلاحظ يعني ننبه من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل مسلم عمله الصالح وأن يخلص النية، يعني نؤكد ونقرر يعني نذكر بما سبق أن ذكره أهل العلم وغير أهل العقل والحكمة من المسلمين، إلى أنه ينبغي للمؤمن إذا عمل عملا من الخير والبر ألا يبطله برياء أو طلب سمعة أو جاه في الدنيا أو نحو ذلك، لأن هذه كلها أغراض تزول، وينبغي أن يكون عملك الذي عملك الذي تعمله لله خالصا لله، ليبقى أجره لك مرصودا عند الله سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. أبو الدرداء الصحابي. وقال ابن غسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة. ابن غسلان أحد رجال الحديث وشراح الحديث، يقول فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما يقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهات بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان، يعني في زماني يقلني السابع والثامن والعاشر يعني وما قبله بقليل وما بعده بقليل، في وذكر بلادا. وخلاصة هذا أن بناء المساجد إذا خرج عن مقصده من الكن من الحر والبرد والمطر وتجميع الناس فيه وتجاوز ذلك إلى الزخرفة والزبرقة والمباهة فإنه يكون ممنوعا ولا يحصل له صاحبه الأجر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ من جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحسنة، وبأنه مرغب إلى المسجد. الشيخ الشوكاني يقول هذا الكلام، أن جملة من قال من يجوز تزيين المساجد، ليش تمنعون التزيين وزخرفة المساجد؟ جائز، لأن السلف ما منعوا، سلف يعني من التابعين من الصحابة والتابعين، وأنه بدعة حسنة، وما في هناك شيء في الدين بدعة حسنة، البدعة بدعة، البدعة في الدين بدعة، ما لم يكن على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ولا نسميه بدعة حسنة. البدعة الحسنة أو المخترعات أو الأشياء التي في الدنيا هذه أمور، لكن البدعة في المصطلح الشرعي هو ما خالف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا نسميه حسنة. نعم. وبأنه يقول بأنه مرغب إلى المسجد، يقول الشيخ وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق، لا سيما مع مقابلتها بالأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نوع من المباهات المحرمة، وأنه من علامات الساعة، كما روي عن علي رضي الله عنه وأنه من صنع من صنع اليهود والنصارى، وقد كان يحب مخالفتهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرشد إليها عموما وخصوصا. ودعوى أنه مرغب إلى المسجد هذه دعوة فاسدة. كيف مرغب إلى المسجد؟ المرغب إلى المسجد كونه هادئ بارد لا بأس نظيف، هذا هو المرغب. أما كون الشخص يأتي إلى المسجد من أجل أن ما فيه من الزخارف والزبرقات وكذا، هذا ما جاء ليصلي، جاء من أجل أن يتفرج على أرض يعني منظر جميل، إذا يذهب إلى الميادين التي توضع فيها الزخرفات أو إلى أماكن الشيخ يقول هذه دعوة غير صحيحة، لأن كونه داعيا للمسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النفوش والزخرفة. فأما من كان غرضه قصد المساجد عبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع وإلا كانت كجسم بلا روح، فليست إلا شاغلة عن ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم في الأنبيانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وكما تقدم فما رأى الأنبيانية فشغلتني عن صلاتي فأخذوها عني. نعم. تكملة لهذا المعنى، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، رواه الخمسة إلى الترمذي. قال البخاري قال أبو سعيد كان سقط المسجد من جريد النخل إلى آخر. هذا يؤكد ما سبق من أن المباهاة والمراءة يعني زيادة التزويق والزخرفة في المساجد أمر منهي عنه، وينبغي أن يكون المسجد مخصصا لما جعل له شرعا، وهو تهيئته لأداء الصلاة فيه بخشوع وتذلل وخضوع وبعد عن زخارف الدنيا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.